فكروني كلموني تاني.

فكروني فكروني صحوا نار الشوق الشوق في قلبي وفي عيوني رجعوني الماضي بنعيم وغنوته وبحلاوته وبعذابه رجعوني الماضي بنعيم وغلاوته وبحلاوته وبعذابه وبقساوته وافتكرت فرحت وياك قد ايه وافتكرت كمان يا روحي بعدنا ليه ¡Gracias! اطول من بلادي روحي في مهما جرى أنا روحي في أنا روحي في تسوى إيه الدنيا وإنت مش معاك thank you.

قبل الربيع هنشوفه آخر.